أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يعني مناسبة هذه الآية لما قبلها في النسق العام. هو عندما قال هم يقولون لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أو ما إلى ذلك مما ذكر، هم لماذا يقولون هذا؟ لأنهم يظنون يعتقدون أنها ليس من عند الله وإنما هو افترى. لماذا هو يقولون هكذا؟ صح، لأنهم لا يصدقون أنه من عند الله وإنما هو مفترى. طيب إذن هو الآن جارد لهم، لا دلف إلى القضية مباشرة. مباشرة يعني قلتم أنه مفترى خلاص. ما هو لما عندما قالوا لولا أنزل عليك يعني يظن أنه كذب، هذا كله كاذب مفتري هو، مو كذا؟ صح. الآن نأتي إلى أصل القضية. لمحة طيبة، أحسنت بارك الله فيك. إذا قالوا بالفعل يعني لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وهكذا يعني ما يصدق بهذا الكلام، خلاص إذا هو مفتري. وكأن شرط تصديق هذا الكلام أن يكون أن ينزل عليه كنز أو يكون معه ملك. عليك وهكذا صح. إذا هو مفتري، لا يكذب على الله. طيب الآن نأتي إلى أصل القضية. صح، أنت تقول مفتريات. هات فاتم أن يقول فهو رد على على زعمهم وقولهم بما تضمنه صدورهم. طبعا عجيب. صح، وهذا قمة التحدي. طبعا